الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. في ختام المسك من الآية الأولى من الآيتين التي تلوت، وهما 71 من سورة التوبة، لما ذكر هذه الأمم 6 المعذبة قال: فأخذهم الله بذنوبهم وما كان الله ليظلمهم. والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبين عز وجل أن هؤلاء ما ظلموا ذرة واحدة، فالعقوبات التي وقعت عليهم وهي عقوبات هائلة مروعة تفتت الأكباد والأجسام، ومع ذلك ما ظلمهم الله مثقال ذرة، إنما أخذهم بذنوبهم بمعاصيهم. وش الذنوب اللي ارتكبوها؟ طبعا ذكر لنا في القرآن العظيم وكرر حتى يعرف ذلك المنافقون وغير المنافقين، كل اللي كانوا معاصرين من الذين يسمعون القرآن سواء كانوا مؤمنين أو منافقين كانوا يعلمون هذه القصص، لأن الله كررها في مواضع كثيرة ويكرر القصة الواحدة عدة مرات، مرة يطيلها تطويلا لأن المقام مقام إطناب، ومرة يوجزها في جملة آية أو نصف آية، في آية أو نصف آية، يعني قد يذكر قصة نبيين في آية واحدة يقول: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، ويذكر سبحانه وتعالى قصة موسى فيطولها في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الأعراف وفي سور كثير، في سورة يونس وفي سورة هود وفي سورة إبراهيم وفي يعني يذكرها في مقامات كثيرة، ولكل مقام مقاله الذي يناسبه تماما، كأنه وزن، ما أقول بميزان الذهب بل بأعلى كثير وكثير من ميزان الذهب. الآية لما تقرأ القصة في محلها ما كأنك تحتاج معها لغيرها، لأنها تكفي وتشفي في المقام الذي سوق فيه. هو لما جاء هنا قال: والمؤتفكات، في آخر القصص قال: والمؤتفكات، وهو قال في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى، فذكرها باسم واحدة المؤتفكة، وذكر هنا المؤتفكة. وأنا أشرت فيما أظن الليلة السابقة بأن إذا كان الكلام على غير العاقل فيجوز أن تأتي فيه مفردا وأن تأتي به جمعا، أن تأتي به مفردا وأن تأتي به جمعا. فيقول هنا في سورة النجم: والمؤتفكة أهوى، ويقول في السورة اللي نقرأ والمؤتفكات، ما ذكر أهوى ولا غيره، قال والمؤتفكات. يعني جاتكم أخبار المؤتفكات. والمؤتفكات جمع مؤتفكة، وهي والمراد بها القرية المنقلبة. أصل الإفك الصرف، أصل الإفك الصرف. إذا انصرف الإنسان عن طبيعته وانقلب عن السيرة المستقيمة التي يسير فيها يسمى أفك. وربنا ذكر الكفر، قال في القرآن العظيم هذا البيان وهذا البلاغة وهذه الفصاحة وهذه النعمة الجزيلة وهائيات العظيمة، يقول يؤفك عنه من أفك، يصرف عنه من صرف. والذي يصرف عن القرآن هو المخذول الذي لم يستعمله الله في طاعته، علم خبث طويته وخبث نفسه وشره فخذله، تركه، لم يعنه ولم يسدده ولم يؤيد، فتركه لنفسه فضاع. فضاع عندما تركه الله ولم يؤيده، ضاع. وكل إلى نفسه فخيب نفسه وأتلفه وضعه. هؤلاء المؤتفكون يعني المنصرفون. وقال هنا والمؤتفك أراد بها المنقلبة، لأنها انقلبت على أصلهم، فعلوا فعلا يعكس الفطرة تماما، يعني أقبلوا وسارعوا وهرعوا وهرعوا إلى شيء الجبلات الطبيعية حتى من الحيوانات العجماوات تأباه. الناس يشوفون الحيوانات عندهم جمال وعندهم حمير وعندهم يعني يمكن الخنازير هي اللي ما لها حل. أكثر الحيوانات يعرف الذكر أين يأتي أنثاه، وأعجب لا درس ولا درس ولا قرأ ولا كتب ولا جل وعي علشان يدبر ويفكر، وإنما مثل ما قال الرب تبارك وتعالى في قصة موسى عليه السلام لما سأل فرعون ومن ربك وما موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فلا تجد حيوانا أعجم في العادة يأتي أنثاه في غير الموضع الذي خلقه الله لذلك الحال. وهؤلاء انقلبوا فطر، فلما انقلبوا وأفكوا عن طريق الرشاد، كان عقوبتهم أن الله يقلب عليهم أرضهم، يقلب الأرض. فيأتي جبريل بعدما قال لموسى أسر بأهلك بقطع من الليل، قال للوط أسر بأهلك بقطع من الليل، وأشرت نوعين عندما بدأت الحديث عنها على أن المراد منها يعني لا تنزعج، لأن ما هو طايل عليك الليل والتعب والسهر، الفجر ما بقى عليه إلا وقت ما هو طويل يعني قريب الوقت، والقطعة صغيرة من الليل في آخر الليل، وعند الصباح يحمد القوم السرى، عندما يطلع النهار تبي تشوف دم وجور وصر عليهم، عندما تطلع الشمس تشوفها بيسوي فيهم. فأسر بأهلك بقطع من الليل يعني في وقت قصير بدون انزعاج، وخذ معك بنتك، ما معهم مؤمنين إلا بنتاه رضي الله عنهما، ومرته راحت مع الغابرين الهالكين. فيقول إن جبريل جاء وقص أراضيهم ساد ومعمورة وجميع القرى والمدن الكبار والصغار في دائرة الأردن، وقصها مثل الإنسان ما يقطع قطعة من الأرض بيده، هذا قص عليهم الأرض. وبدأ ينزل حتى وصل إلى الأرض السفلى، ثم عرف يقول العلف على طرف ريشة من جناحه، ثم رفض أنه كبير جبريل، يعني ما قالوا لا لا لا يعني ما نراك إلا بشرا مثلنا، إحنا ما نريد بشر نريد ملائكة، وقربنا لو جعلناه ملكا. مرة واحدة في دهر النبي محمد رأى جبريل على حالته الحقيقية الخلق التي خلقه الله عليه. أول ما نزل عليه الوحي أول مرة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم بعد مدة عندما انزعجوا رحل يا خديجة وقالت دثروني زملوني خشيت على نفسي قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا واطمأنوا راحت به إلى ورقة ابن نوف من عمها وكان شيخا كبيرا تنصر يقرأ من التوراة والإنجيل بالعبرانية والسريانية ما شاء وقال يا ابن أخي ماذا قال كذا وقال يا ابن أخي هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى عليه السلام ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومه قال أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي أحد قط مثل ما جئت جئت إذا عودي ولئن يجيك لهم الكنصر بعدين راح وانقطع عنه الوحي انقطع الوحي عنه مدة فضاقت به الدنيا عليه الصلاة والسلام وصار يشتاق إلى رؤية هذا الذي جاءه في حراء وبينما هو يمشي ضائقا وإذا منادي ينادي يا محمد فينظر قدامه ما يشوف أحد يمينه ما يشوف أحد يساره ما يشوف أحد وراه ما يشوف أحد فرفع يده وإذا هذا الملك اللي جاء جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد ما له 600 جناح له 600 جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب يعني عينه ما عين النبي ما تشوف أطرافه من المغرب ولا تشوف أطرافه من المشرق سد الأفق تماما على رسول الله ثم بعدنا ذا يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطاهر والجفاجر ولا تمن تزكى وربك فصبر فلو كان فجبريل قوي ولذلك ربنا يقول علمه شديد القوى يعني جبريل هو معلم رسول الله علمه شديد القوى ذو مرة يعني ذو عقل محكم متقن خلقه الله عز وجل ليكون أكبر الوسائط بين الله وبين رسله الكرام في الأرض فهو يبلغ الأنبياء رسالات ربه فاختاره الله عز وجل يقول ذو مرة فاستوى في ذو مرة وهو بالأفق الأعلى يقول على جبريل عليه السلام فجبريل قلع أرضهم من الأرض السفلى ورفعها على طرف ريشة من جناحه حتى سمعت الملائكة الصياح الديكة اللي في السماوات ثم قلبها عليهم وجعل عاليها سافلها ولم يكتفي بذلك بل أمطر عليهم حجارة من سجيل صاروا تحت الأرض وتنزل عليهم الحجارة يحسون بها وهم في باطن الأرض بآلامها وأوضارها أمطر عليهم حجارة من سجيل ربنا عز وجل يذكر في سورة هود في لما جاءوا إلى لوط عليه السلام لما جاءوا إلى الرسام بعدما بشروا إبراهيم وسارة بإسحاق ومن رأي إسحاق يعقوب وقال سارة يا ولت ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجدونها في قوم لوط هم قال إن فيها لوطا قالوا نحن على أبو من فالملك نحن على أبو من لننجينه وأهله إلا امرأته فلما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرع من أجل المجرمين اللي في قريته واللي عنده خايف عليهم من المجرمين خايف عليهم المجرمين ما يحسبهم ملائكة سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات إلى أهم فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة معلمة كل واحد باسمه كل حجر ينزل مكتوب عليه اسم رعيه اللي يبي هشم رأسه بعد ما كمان ينزل زخرة مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد يعني أي مجرم يقف في هذا المكان ويعادي رسول الله وحري أن يصاب بمثل هذه الإصابة وطبعا هذا نزل في سور مكية يعني أكثر الآيات اللي جاءت فيها القصة مكية يعني قبل هجرة النبي محمد عليه السلام وهو في مكة ما عنده أحد إلا القليل ولا يجرؤون ولا يأخذون حريتهم في طاعتهم لله وطاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتون متسللين متسللين ليجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجتمع بعضهم بعض ليحفظوا كتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. فربنا يقول في والمؤتفكات وعلموا علمهم إن سبب جريمتهم كفرهم بالله وقطعهم للسبيل وإتيانهم المنكر يقطعون السبيل ويأتون الذكران من العالمين. فعاقبهم الله. وهذا طبعا إنذار لكل من يرتكب هذه العقوبة يخشى عليه أن يعامله الله في الدنيا بمثلها، إما يخسف به الأرض أو ينزع الحجارة من السماء. وإذا الله ما عاقبه إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يعني اللي يرتكب جريمة كبيرة ضد حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وضد الإسلام وأهله ولا يعاقب في الدنيا، ما هو دليل على رضا الله عنه؟ كونوا في الدنيا حتى ما يفضحوا في الدنيا أحيانا ما هو دليل على أن رضا الله عنه؟ ولا يحسب أن الذي إنما نؤخرهم إنما نؤخر ولا يحسب يعني ما هو بغافل عنهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وقلوبهم هواء أفئدتهم هواء وأفئدتهم هواء، يعني خلاص ما لهم أي عقل عندما يرون النار وعقوبة الله تطير عقولهم تماما، لكن أي عقوبة جهم يألمون لها ويحسون بها، لأن المجنون يمكن ما يحس بالألم اللي يضره الضرب يجي كان مجنون وفقد العقل يمكن ما يحس. هذول قلوبهم تكاد تكون مفقودة مثل ما قال الرب، وأفئدتهم هواء يعني وقلوبهم فارغة من كل شيء، فارغة من كل شيء كأنها هواء. فعذبهم لهذه العقوبة، التكذيب المرسلين وهذه جريمة لا نظير لها، إتيان الذكران من العالمين هذه جريمة لا نظير لها، تكذيب محمد عليه الصلاة والسلام بصفته شيخ المرسلين وإمام النبيين وأفضل خلق الله أجمعين، فالذي يكذبه ليس كمن يكذب غيره، يعني كلهم للنار، لكن تكبر العقوبة وتصعب كما أشرت في الوقت القريب عن أن جريمة عن أن الجريمة تكبر وتصغر بأمور، يعني قد تكبر للزمان وقد تكبر للمكان وقد تكبر لأنها في حق شخص له منزلة. يعني قد تكبر الجريمة، يعني واحد يؤذي النبي ما هو مثل واحد يؤذي الغير. ربنا يقول في القرآن لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ولما جاء وفد بني تميم بني العنبر من تميم عندما أخذهم جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بنسائهم وأبنائهم من بني العنبر من تميم وجاءوا بهم وحطوهم في محل وجاء رجالهم من كبار بني تميم يطلبونه وجاءوا في وقت القائلة والنبي محمد عزيز في بيته في حجرته فسمعوا صراخ صياح أبنائهم ونسائهم عندما دروا أن آبائهم وصلوا ورجالهم وصلوا بات النساء تولول والعيال يصرخون فلم يصبر آبائهم بدوا يحطون بغرف النبي ونادوهم من وراء الحجرة يا محمد اخرج إلينا حتى قال سفيه منهم اخرج إلينا يا محمد فإن مدحنا زين وذمنا شين. يعني إحنا إن مدحنا مدحنا ينفع يرتفع به الناس وإن ذمينا حطينا اللي نذمه. فيذكر أن النبي قال ذاك الله، يعني ذاك الله اللي هو إذا مدح رفع للسماوات وإذا ذم نزل إلى جهنم، بل ذاك الله. وأنزل الله عز وجل سورة الحجرات في أصل قصتين، بدأها في أصل قصتين، وعندما أسلموا جاء خطيبهم وشاعرهم وجاء خطيب النبي وشاعر النبي وكل ما يقول خطيبهم خطبة يقول خطيب النبي خطبة والنبي يستمع عليه الصلاة والسلام، وكل ما يقول شاعر لهم قصيدة يقول شاعر النبي محمد قصيدة كعسال بن ثابت وكعب بن مالك وشعراء الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهوا مال بعضهم إلى بعض قال يا قوم والله إن هذا الرجل لمؤتى، يعني يرسل مرسل من السماء، والله إن خطيبهم لخير من خطيبنا وشاعرهم خير من شاعرنا. يا قوم سارعوا. فآمنوا به. فلما آمنوا أبو بكر حط عينه على واحد منهم يختاروا أمير لهم، يعني يشير على النبي بأن يجعلوا أمير على هؤلاء، وردوا عليهم سبيهم. طبعا ردوا عليهم سبيهم لما أسلموا، ردوا عليهم سبيهم. فقال أبو بكر لو أمرت فلانا، مثل ابن حابس وعين بن حسن الفزاري، وقال أبو عمر لو أمرت فلانا، كل واحد منهم مجتهد على الشخص اللي يعتقد أنه يصلح لأمارة هؤلاء، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس. وينزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا ينبغي لأحد أن يقترح على رسول الله، ما دام الرسول موجود ما ينبغي أن يقترح عليه. وطبعا هذا في حياة الرسول على الدنيا وبعد وفاة الرسول القرآن والسنة، يعني لا يجوز لأحد أن يتقدم على كتاب الله، ولا يجوز لأحد أن يتقدم على سنة رسول الله. أي مسألة فيها آية من القرآن لا يجوز أحد لأحد أن يحاول أن يضارعها أو يحاول أن يأتي بشيء ينافسها. وكذلك إذا في سنة لرسول المسألة، أما إذا لم يكن هناك نص من كتاب ولا نص من سنة أذن الله لأهل العلم أن يستنبطوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فإذا يعني لا يجوز الاجتهاد مع النص، وإنما يجوز الاجتهاد في النص. لا يجوز الاجتهاد مع النص إذا كان في نص في المسألة، مثل ما قال الشاعر قطع الجهيزة قول كل خطيب. إذا كان القرآن في موضوع في الموضوع ناصص نص على المسألة، أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نص على المسألة، ما يحل لأحد أن يجاهد ولا أن يجتهد. ما دام فيها نص في المسألة، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ما عاد ينبغي لأحد أن يبحث. كل ذلك تحت قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، يعني لا تتقدموا على كتاب الله ولا على هدي محسن بقول أو فعل، وكونوا تابعين منقادين مطيعين لما يأتيكم عن الله أو يأتيكم عن حبيبه ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. يا لا تقدروا يا سلام. وبعدين بعدها في الآية يقول إن الذين يرفع يا أيها الذين آمنوا، لأنه لما تكلم عمر وكر كأن ارتفعت أصواتهم شوية، والنبي جالس ارتفعت أصواتهم شوية، هم ما يريدون إلا إكرام رسول الله، ولا يخطر على بالهم شيء يزعج حبيب الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. لكن لما صارت مناقشة من اللي يصير أمير، وما ما بيختاروا الأمارة لأنفسهم، يدورون مصلحة المسلمين، اجتهاد ودور بحث عن مصلحة المسلمين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله، يعني أخلص الله يعني اختبرها ونجحت في الاختبار، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فصار بعدها لم يسمع لأبي بكر صوت مرتفع بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصديق شيخ هذه الأمة بعد نبيها محمد صلى الله عليه وسلم، عندما نزل لا ترفع أصواتك وقصة النبي، فلم يكلم رسول الله إلا كأخ السرار. وعمر من بعدها يقول فلم يكلم رسول الله، لا أبو بكر ولا عمر لم يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية إلا كأخ السرار. كأخ السرار يعني اللي سهل للواحد، اللي كأنه يود بس يسمعه عند أذنه، يعني ما يرفع صوته عنده، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصا على دينهم وسلامتهم. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. ولا شك ولا شك أن هذين الشيخين الجليلين الإمامين المعظمين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما قد تواترت الأنباء وأجمعت أمة محمد صلى الله عليه وسلم المهتدين بهدي الله وهدي رسوله وهدي أصحابه الكرام الأماجد ما علم أن أحدا وصل في المنزلة عند رسول الله كأبي بكر ولا أحد وصل عند رسول الله بعد أبي بكر كعمر. وقد ضربت لذلك أمثلة كثيرة. يعني مثلا عندما جاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام يمشي في الطريق وتلاقيه امرأة وتقول له وتكلمه عجوز ويقف لها قال لها راجعيني يعني تعالي لي في وقت آخر. قالت إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر يعني إنك إذا يمكن أجي ألاقيك موت. هذا في صحيح البخاري الحديث طبعا في صحيح البخاري أصدق الأخبار والأنباء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه. قالت إن لم أجدك قال تجدين أبا بكر قالت فإن لم أجد أبا بكر قال تجدين عمر بن الخطاب. وحدث الناس بأنه رأى أن على بير وأن أبو بكر ينزع ماء من البير فنزع ذنوبا أو ذنوبين على ضعف والله يغفر لأبي بكر. ثم أخذها عمر فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطل. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام خدت أبو بكر في سنتين ذنوبين وارتد المرتدون. فقال أبو بكر ما أخليهم. قال لعمر يا أبا يا خليفة النبي محمد هم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيمون الصلاة يتقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه. ويذكر أنه قال والله لو جاءت الذئاب تدخل المدينة لتجر أكارع نساء محمد ما تركت قتال هؤلاء حتى يرجعوا إلى دين الإسلام. فيقول عمر فما أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر حتى شرح الله صدري لما شرح ذلك. وأبو بكر النبي عليه الصلاة والسلام يجلس يحدث أصحابه ويقول لهم إن رجلا كان يرعى غنما راعي يرعى غنم فجاء الذئب وأخذ شاة فلاحقه الراعي يجري خلفه والذئب يحمل الشاة ويجري أمامه فلما تعب الذئب رمى الشاة والتفت إليه وقال أين تكون يوم لا راعي لها غيري وين أنت تبسكون يوم يصير فيها راعي إلا أنا أرعى غنمك هذه يعني تموت وتخليها. فقال الصحابة وهم كلهم اللي سبحان الله يا نبي الله ذئب يتكلم. قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. ثم ساق النبي حديث قال إن رجلا كان يسوق بقرا فرآه البخاري في الصحيح يسوق بقرا فركب بقرة فقالت له البقرة ما لهذا خلقنا احنا ما خلقنا عشان نركب. فقال لنا سبحان الله يا نبي الله بقرة تتكلم. قال أنا أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. وقلت أكثر من مرة ما ذكره البخاري في الصحيح أن حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم رجع على جبل أحد هذا اللي عنكم من شمال. فلما رجع عليه كان معه أبو بكر وعمر وعثمان فقط ثلاثة. فعندما وقفوا على الجبل بدأ الجبل أحد يهتز تحتهم يرتجف. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أثبت أحد. قال مرة قال جبل نحبنا ونحبه جاء أحد جبل يحبنا ونحبه أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. رواه البخاري في الصحيح. اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق، ولم يسمى صديق لأمة محمد غير أبو بكر على الإطلاق، على الإطلاق. اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكان اللي معه عثمان وعمر، عمر استشهد في المسجد وعمر جنب أو عثمان جنب المسجد في بيته. عندما جاء اليهود عبد الله بن سبأ من صنعاء وادعى أنه مسلم وادعى أنه تاب إلى الله من اليهودية، وبدأ يؤلف في مدينة النبي محمد سرا، طبعا يؤلف في مدينة النبي محمد سرا ضد أبو بكر وعمر وعثمان، ويقول لبعض الرعاع من العيال اللي هم كبار لسه ما يعني توهم، وايضا للعبيد والموالي الذي جاءوا من بلاد العجم وغيرهم، فيبدا يدس فيهم يقول ليش تبايعون ابو بكر وعمر وعثمان؟ هؤلاء الظلمه الذين ظلموا عليا. انا قريت التوراه وهو كذاب، أنا قريت التوراة وأني مكتوب في التوراة إن لكل نبي وصيا وإن وصيه هو علي بن أبي طالب، إن لكل نبي كذاب. وبعدين قال ليش أنت تصدقون النبي مات؟ النبي مات لكنه يبي يرجع قريبا، لأن الله يقول في القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد يوم القيامة، ما هو في الدنيا، لردك إلى معاد يوم القيامة، في الدنيا يوم القيامة ما هو في الدنيا. إن الذي وبعد ما تفطن له المسلمون هرب إلى العراق، ونزل كما قلت عند حكيم بن جبله العبدي، وكان قاطع طريق في أطراف بين العراق وبين الجزيرة العربية، بين بادي العراق، العراق العربي والعراق العجم، ونزل عند حكيم بن جبله وكان يقطع الطريق، ونزل عنده حاطب ليه. فلما نزل عنده جاءت الأخبار لعبد الله بن عامر ابن قريز ابن أخو عثمان أو قريب عثمان، وكان هو أمير هذيك البلاد، فقالوا أنه فيه رجل أصله يهودي وجنزل عند حكيم بن جبل قاطع الطريق، وأنه يقول على يطعن على أصحاب محمد. فجاء أبو عبد الله بن عامر وقف عنده قال له من أنت؟ قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد، آمن بنبيه وآمن بمحمد. قال ما هذه الأخبار التي تبلغني عن؟ قال يكذبون علي، كل اللي بيقول يكذبون علي، أنا ما قلت شيء. قال إذن لا تسكن هذه البلاد، بلاد العراق لا تسكنها، اخرج من أرض العراق. فخرج إلى الشام، وجد هناك معاوية من أنصار عثمان، حاول يدس عجز، فخرج إلى قرية من قرى مصر نائية بعيدة عمران، هي الآن اسمها النحارية، وتبعد عن القاهرة بحوالي 105 كيلوات أو 110 كيلو، وعن الإسكندرية 110، يعني في منتصف الطريق بين القاهرة والإسكندرية، بعيدة عن الفسطاط اللي فيه أصحاب محمد وفيه المجاهدين والغزاة، وعن الإسكندرية اللي هي صارت فغر من ثغور أهل الإسلام. ونزل فيها وبدأ يقلب أصحاب سريين مع أصحاب سريين في العراق، وكاتبهم في السر على أن يهاجموا مدينة النبي محمد عليه الصلاة في موسم الحج، إذا جاء موسم الحج يهاجمون رسوله، يهاجمون عثمان بن عفان أمير المؤمنين بعد عمر طبعا، يهاجمون عثمان. فلما جاءوا مع جاهم العراقيين وجاهم المصريين مع عبد الله بن سبأ، وحاصروا المدينة، والمدينة خالية من أكثر أصحاب النبي كلهم في الحج في ذاك الوقت، اللي موجودين في المدينة اللي ما هم في الثغور، اللي ما هم في الثغور ويفتحون البلاد والعباد في الجيش، اللي موجودين راح يحجوا، ما قاعد إلا عدد قليل، لكن صار إن علي ما حج والحسن والحسين وأبو هريرة بعض الصحابة. فجاءهم علي بن أبي طالب قال ليش أنتوا جيتوا؟ ليش تعملون كده؟ هم ما هم يعني أيوب بصفة أنهم حجاج، لأن لو كانوا جاءوا بصفة أنهم بغاة على الإمام وخوارج على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان ذي النوريان، قطعوهم المسلمين في الطريق ما وصلوا إلى المدينة، كانوا تأخذهم سيوف المسلمين في الطريق، لكنهم جايين بصفة حجاج في موسم الحج، وجوحوا المدينة خالية، حاصروا مدينة النبي. وقالوا عثمان فعلوا عثمان فعل، يقول لهم علي وش فعل عثمان؟ قالوا أوى الطريد وحمى الحمى، أوى الطريد وحمى الحمى ورفع المنبر 5 درجات كم في عهد النبي، وأبو بكر وعمر ما يحبون أبو بكر وحتى النبي ما يحبون، يدعون يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، فهم يدعون حب الرسول وحب الصحابة. أبو النبي كان منبر 3 درجات، وأبو بكر 3 درجات، وعمر 3 درجات، ولما جاء عثمان زود وصار 5. فليش يخالف هدي النبي محمد ويكوي رفع المنبر؟ طب في عهد النبي محمد كان العدد قليل، المسجد صغير، وسع عمر وبعدين وسع عثمان، وصار يحتاج إلى مكان أرفع شوية يعلو. النبي كان يخطب إلى جذع، كان الأول في أول الأمر جذع نخلة مجدوع قرب في الجبلة، النبي يرتكن عليه ويخطب. ولما اتسع المسجد وتوسع الناس، خلى واحد خلى مرة عندها عبد يعرف النجارة زين، يروح للغابة هذه اللي شمال أحد ويجيب منها خشب ويصنع منبر للنبي عليه السلام. فرق النبي على المنبر 3 درجات لأن الحاجة تكفي به. فلما جاء عثمان زاد 5 درجات، ما ارتكب وزرا ولا جرما، وهو أحب إلى الله وإلى رسوله وإلى أصحابه من كل هؤلاء الملاعين المنافقين واليهود الذين جاءوا. فلما جاءوا وحصل قالوا حمى الحمى، قال المنبر على كذا، والحمى ايش؟ الحمى حمى النبي حمى، وعمر زود في الحمى، وعثمان من ماله من ماله من ماله ما حمى لأهله ولا حمى لإبله ولا حمى لخيله. هو يوم جيش العسرة في عهد الرسول جهد جيش العسرة من ماله كما جاء في صحيح البخاري. والنبي يوم قال عرف ان عثمان جهز جيش العسرة بماله، قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يعني عثمان فعل الفعل الذي يرجى ان يكون في اعلى درجات جنات النعيم. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، مثل ما قال لبدر في قصة البدري يا حاطب بن بلتعة، وما يدريك يا عمر أن الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. وعثمان وإن لم يحضر غزوة بدر لأنه كان يمرض بنت النبي زوجته في المدينة، لكن النبي جعله سبب فيها، وكان كأنه من, من, من, من, من حاضر غزوة بدر، كان معتبر في أهل بدر، عثمان معتبر في أهل بدر، يعني جمع كل الحسين وذو النورين يكفي شار أنه ذو النوري. فلما قالوا حمى الحمى، هو ما حمى الحمى، النبي حمى النقيع، وعمر حمى الربذة إن كان صح الخبر ولا في أخبار النبي هو اللي حماه، وحمى ضرية، عمر حمى ضرية موجودة ضرية ومسكة من قرى القصيم بين عفيف وبين الرش، حماها لأي شيء، لإبل الصدقة وخيل الصدقة. فلما جاء عثمان لقى الخيل ما يكفيه الحمى هذاك البعيد، والإبل ما يكفيها الحمى البعيد، فبحث عن آبار ومزارع وأراضي طيبة قريبة من الحمى، من حمى ضرية ومسكة، فدلوه على آبار لبني غني من العرب، فاشتراه من حر ماله وسبله مع السبيل للمسلمين. يعني ما أخذ الحمى، فالمجرمين يقولوا حمى الحمى وآوى الطريد. وش الطريد ده؟ قالوا الحكم ابن أبي العاص والد مروان ابن الحكم والجد عبد الملك ابن مروان. وش كيف حمى؟ قالوا إني مرة إنه لما جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام، النبي في بيته فلقاه وكان ماسك مدرة يحك بها شعره داخل البيت عليه الصلاة والسلام، فجاء هذا الحكم وحط عينه على الفتحة اللي الثقب اللي في باب الرسول ليطلع على عورة نساء النبي. يدعون يدعون يدعون يدعون وتعتاد اقرا الكتاب القاضي ابي بكر العربي اللي يدفع فيه عن اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، ذكر كل هذه القصص وبين انها كذب مفترى محض من اختلاق اعداء الله واعداء رسوله لا اصل لها ولا سبيل، وانه لما طرده النبي نفاه الى الطائف، فلما جاء عثمان رجعه إلى المدينة. كل هذه تحتاج إلى بحث. بعد ما حصروه علي رضي الله عنه بذل كل مجهود ليصرفهم عن إيذاء عثمان، وهو واثق أن عثمان طاهر مطمئن هذه الأشياء. سافروا ما جايين للحج، هم جايين بصورة الحج لكن رجعوا من المدينة، اللي رايحين لمصر لمصر واللي رايحين للشام للشام. يوم مثلوا اللي رايحين لمصر مسافة كم ميل من المدينة، ما دروا بالليل إلا هم محصرين عثمان مرة ثانية. اللي رايحين العراق رجعوا في نفس الوقت، واللي رايحين لمصر رجعوا في نفس الوقت وحصروا عثمان مرة ثانية. فجاء عمر علي رضي الله عنه قال لماذا رجعتوا؟ يخاطب عثمان محصور في الدار لا يطلع ولده. عثمان محصور في الدار، داره اللي كانت جنب المسجد على المباشر جاي عند باب جبريل، دار عثمان ويقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويرتل كتاب الله. فجم لما حصل جاهم علي لماذا رجعتم؟ قالوا احنا ماشيين، الجماعة اللي رايحين مصر، احنا ماشيين وجدنا عبد من عبيد البيت المال من بعد الإمارة راكب ناقة، ولما شفنا صار يركض يركضها بعيد عن طريقنا، فلحقناه ومسكناه، وإذا به معه خطاب من عثمان إلى أمير مصر أنه إذا جاك هؤلاء اقتلهم واحرقهم بالنار. قال لهم علي طيب إذا كنت يلي رايحين مصر مغربين، ما هو شاعر يقول سارت مغربة وصرت مشرقا، شتينا بين مغرب ومشرق، هذا رايح الشرق وذا رايح غرب، ايش اللي جمعهم؟ ايش اللي جمعهم؟ سارت مشرقة وصرت مغرب، شتينا بين مغرب ومشرق. قالوا طيب اذا كنتوا انتم يلي رايحين مصر وجدتم واحد عبد على الناقة ومعه كتاب بحرقكم وقتلكم اذا رحتم لمصر، طب وانتم يا اهل العرق وش لقيتم؟ لكن هذا أمر، يقول علي هذا أمر دبر بليل، هذا يعني خطة مدبرة سابقا ما هي عملية عبد. وأقسم عثمان بن عفان الصادق البار أنه ما بعث هذا الرجل ولا بعث فيهم خطابا ولا كتب هذا الكتاب ولا صنع، وهل علي اليمين بينته على المدعي ولا من على من أنكر ولا من على منك، لكنهم مع ذلك أرسل لما لقاهم مصرين أرسل الحسن والحسين وأبو هريرة وبعض الصحابة ينافحون عنه بسيوفهم، لكنهم قمزوا من الجيران وقتلوه وهو يقرأ كتاب الله. وعبد الله بن سبع عندما انتهت المعركة هرب مع جماعة، ما راح لمصر راح للعراق لأنها صار أقرب من مصر لبث الفتنة في جذور أرض المسلمين. المسلمون بعد عثمان علي رضي الله عنه، وذهب الذاهبون إلى الصديقة وهي حاجة وقالوا لها ترى عثمان قتل واللي قتلوه اتجهوا إلى جهة العراق، غدين نروح نحاصرهم قبل ما يصلوا إلى طريق البصرة، نحاصرهم ونردهم عشان ننفذ حظ الله فيه. لا شك أنه خطأ لكن يغفر الله له. فلما راحوا من الطريق البري من مكة يبون طريق البصرة كانوا سبقوهم، لما درى علي أنهم خرجوا من مكة يريد أن يلحكهم ليردهم ويلحق هؤلاء، وصاروا أمير المؤمنين وصار علي هو المسؤول عن دماء المسلمين وصار هو اللي يقيم الحد على من يستحق الحد وينفذ شرع الله علي، فلما وصل إلى محل في الطريق يجمع بين الطريق اللي جاي من مكة والطريق اللي جاي من المدينة المتجه للعراق، فسأل أهل الأحياء هل مر بكم ركب؟ قالوا راح فاتوا اللي هم جاي من المدينة، والركب اللي جاي من مكة قالوا أيضا مشوا. فخاف علي رضي الله عنه إنه إذا ما راح يجبراهم أن تحصل معركة وقد تضر أم المؤمنين الصديقة رضي الله عنها، قد يصيبها ضر من هؤلاء المجرمين. فلما وصل إلى ما أدركهم إلا عند البصرة وعاتبهم وقال لهم أنتم ليش تجون وأنا صرت المسؤول، فتصافوا وعزموا على أنهم يرجعوا، عائشة والذين معها عزموا على الرجوع وأن لا يكون بينهم وبين علي أي شيء يسوءه، واطمأنوا بايعوه على طاعة الله وطاعة رسوله وعزموا على الرجوع. فأكرم وفادة عائشة وأرسل إليها نساء ممن يسمعوا من الطيبات العليات يكونون في رفقة عائشة رضي الله عنها، واتفقوا على الانتهاء. ففكر عبد الله بن سبق الخلاص إذا اتفقوا دول الدائرة بتصير علينا احنا، تبصر علينا الدائرة وش نبي نسوي؟ قال لي جماعته إذا صار الليل المظلم وما عاد أحد يشوف أحد لا كهرب ولا نور، خلي ناس يقفون قرب قرب خيام علي وناس يرقفون عند خيام عائشة والزبير وطلحة ويرمون على هاء بالنبال على خيام عائشة ويرمون بالنبال والرماح على خيام علي، فيحسب علي والذين معه أن الرماح هذه جاءهم من الفريق الثاني، ويحسب هذا أيضا أن الرماح جاءهم من طريق علي، فقامت اشتعلت الحرب على هذا الأساس اليهودي والمكر التدبيري اليهودي الذي فعله عبد الله بن سبأ، وقامت المعركة. وأرسل علي في الحال رجالا من أخص أصحابه ومنه عبد الله بن الزبير يحوطون بعائشة ويحرسونها، وأنا ذكرت من أيام إني واحد من هؤلاء الملاعين، لما حاول يكشف ستر عائشة، حاول يكشف الحجاب وهي راكبة على الجمل، حاول يكشف الحجاب، فلما يعني شد قليل يقول ما أشد حمرتها، يعني ما رأيت مرة أشد حمرة من هذه المرأة، فيقول اللي كانوا جنبه يقول علمنا علم اليقين أنهم لا يريدون الله ورسوله، لأني لو بهم أدنى مسكة من الإيمان وهم يدعون أنهم مؤمنين وجايين يدفعون عن الإيمان ضد أصحاب محمد، جايين يدعون أنهم جايين يقيموا الشريعة اللي هدمها عثمان وأصحاب محمد يدعون، ولكن ستر الله عليهم وسلمت عائشة، وردت ردا مكرما. ومع ذلك الخوارج هؤلاء الملعين، عبد الله بن سبأ لم يكتفي بذلك، استقر علي في الكوفة، فكل جماعة اللي هو عبد الله بن سبأ يعني انتقل من مرحلة ان علي وصي، وهو كذاب دجال، وعلي كما جاء في صحيح البخاري أعندكم شيء خصكم به رسول الله؟ قال ما خصنا رسول الله بشيء، كل اللي عندنا اللي عند المسلمين إلا ما في هذه الصحيفة، وهي المدينة حرم من عير إلى ثور، وفيها كذا وفيها القصاص وفيها الديات وفيها كذا وفيها كذا، يقول علي ما عندنا شيء خصنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عندنا شيء مخصوص ما هو عند بقية المسلمين، اللي كان يعلمه المسلمين يعلمنا مثله، ما خصنا إحنا أهل البيت بشيء معين، يصير هي شريعة لنا ونظام لنا، يصير ثان انتهى من كونه وصي، وطبعا بايع أبا بكر وصار قاضي وقاضي لعمر، وكان عمر يقول أي قضية تمر عليه يقول قضية ولا أبا حسن لها، يعني يفرح عمر أن يكون يتولى علي أي قضية للمسلمين، وزوج علي عمر زوج عمر بنته، لو كان عمر علي يعتقد انه وصي وان ابو بكر ظالم له وعمر ظالم له يصير ظلم، ما يجوز لعلي ان يواليهم يزوج عمر بنته ويشتغل قاضي لابو بكر وقاضي لعمر ويشتغل يأمرونه فيأتمر بامره ويحبونه ويحبهم، وتزوجه لما قال بنتك ام كلثوم قال صغيره يا امير المؤمنين، قال ارسلها لي ان صح الخبر، ارسلها لي وانا اشوف ان كانت تمشي الحالة باخذها، لان كل غرضي ان يكون لي صلة برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندي واحدة من اهل بيت النبي محمد، انا ودي يكون عندي واحدة من نساء تكون من اهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون ولدها النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فارسل له ام كلثوم وهي صغيرة يمكن 11 سنة او جنسها، ودي بشيء، وقال لها ودي هذا العمر، وقال له إن أعجبتك فقد زوجتكها، إن أعجبتك أنا زوجتكها، فبمجرد ما شف جازت له يقول إن رفع طرف ثوبها قليل غضبت عليه وثارت عليه وتكلمت عليه، وجات لعلي تقول أرسلتني؟ قال هو زوجك يا بنيتي، هو وصارت زوجة لأمير المؤمنين علي عمر رضي الله عنه. طبعا هذا أبو بكر حبيب لعمر وحبيب لعلي وحبيب لعثمان وكل أصحاب محمد، ما فيهم واحد منهم أبدا بحال من الأحوال يعتبر عدوا بمعنى العداوة لصاحبه. أبدا، وكل ما شجر بينهم يقول ربنا في القرآن ويوم القيامة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. كل أصحاب محمد رضي الله عنه. أنا سكت القصة لأمور وبيان أن الانحراف عن سنة النبي محمد والانحراف عن هدي الله عز وجل قد يقع أصحابه فيما وقع به الأمم الستة، لأنه قال بعد ما ذكرهم والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات، يعني فكذبوا طبعا، طوى بعض الجمل لأنها معلومة من المذكور، لكأن سائلا سأل لم أقل والمؤتفكات إذا قالوا الكافية أنها منقلبات، ويعرفون أن الله هو اللي قلب وقلبها على أهله، جعل عليها سافلة أمطر عليهم في سورة هود، وأمطرنا عليهم عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين، ويقول في سورة الحجر فأمطرنا عليهم حجارة من سجيل وبين أن الأعذاب أتاهم مشرقين، يعني عند طلوع الشمس جاءهم العذاب، وهم قايلين للوط أسر بأهلك بقطع من الليل، يعني جزء قليل من الليل يطلع النهار، إذا شفت الشمس طالعة هذا وقت هلاك هؤلاء، هذا وقت هلاكه. فيقول أتتهم رسلهم بالبينات، يعني كأن سائلا سأل. لماذا أخذوا هذه المؤاخذة؟ لماذا دمر الله على هؤلاء؟ لأنه طوى. ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح، ما ذكر أشياء عنهم، وعاد وثمود وقوم إبراهيم، بس ذكر وأصحاب مدين ذكر والمؤتفكة ذكر، كأن سائل يسأل ماذا كان بهم وماذا أصابهم. قال أتتهم رسلهم بالبينات، لأن كل رسول ما جاء قومه بس يقول له أسلم وما يقول لهم أسلم، يعني الرسول ما يأتي قومه ليقول لهم أسلموا ويسلمون وتنتهي العملية، إنما يأتيهم بآيات بينات ومعجزات باهرات قواطع ساطعات تشهد بأن هذا الذي جاء هو رسول من عند الله، ويقيم عليهم الحجة بالآيات والمعجزات، يقوم عليهم الحجة بالآيات، وإذا ثبتت الحجة على أنه رسول الله صار الذي يكذبه يعرض نفسه لأخطر الخطر وأشد العقوبات في الدنيا. قال أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمه. الله لا يظلم أحد، وما ربك بظلام للعبيد، بس كلمة ظلام في الآية اللي أنا قريتها الآن هاللحظة، وما ربك بظلام، هذه المبالغة للنسبة، لأن فعال تأتي للمبالغة، يعني ضراب، إذا قلت ضراب يعني كثير الضرب، ذكر كثير الذكر، شكر كثير الشكر، يعني للمبالغة يعني من صيغ المبالغة فعال. فإذا قال فلان ظلام يعني ما يقف عند حد في الظلم، لكن ربنا عنده، لكن إذا قلت ظلام يمكن تقول ليس بظلام ويكون ظالم، قد يكون الإنسان ليس بظلام ولكنه ظالم، يعني ما هو مبالغ، يظلم ولكن ما يبالغ في الظلم، يظلم ولكنه ما يبالغ في الظلم، وأصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه يصير ظلم. أشد الظلم وأجرم الظلم وأكبر الظلم الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم، لأنه يضع عبادة التي لا يستحقها إلا الله، ولا يجوز أن تصرف ذرة من العبادة إلا لله وحده، إلا لله وحده، فمن صرف شيئا من عبادته ولو كان قليلا ولو كان ذبابة لغير الله حبط عمله وخلد في النار لو مات على ذلك، إنه من يشرك بالله فقد حبط عمله. فهو ما ربك لم يقول له ربنا في نفس عن نفسه المقدسة وما ربك بظلم يعني بذي ظلم، لأن فعال تأتي للنسبة، للنسبة لا للمبالغة. أحيانا مثل ما تقول لبان يعني صاحب لبان، تمار يعني بائع تمر أو ذي تمر، لبان تمار، تمار يعني صاحب لبان صاحب تمر. فإذا قال وما ربك بظلم يعني بذي ظلم، وما ربك بموصوف الظلم، لأنه قال في آيات أخرى وما الله يريد ظلما للعباد، مجرد إرادة الظلم لا تليق بالله عز وجل، صفة يتنزه الله عنها ويتبرأ منها، مجرد إرادة الظلم. وما الله يريد ظلما للعباد، إذا كان لا يريد ظلما للعباد معناها لا يظلم العباد طرفة عين. ويقول النبي في الحديث يا في حديث القدسي يقول الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله لا يريد ظلما للعباد، وأي جري أي بلوى تصيب الإنسان بسبب منه. أنا قلت لك بعض الناس من السلف كان إذا ركب دابته جمل ولا ناقة ولا حمار ولا أي شيء وحس إنه فيه تغير في سير الركوبة اللي يركبها، إما حرنت عليه ولا آذاته في شيء، يتهم نفسه، ما يتهم الحمار ولا يتهم الجمل، يتهم نفسه بأنه قصر في حق الله، لابد أن حصل منه تقصير اليوم في حق له وما هو بداري. والإنسان قد يغفل عن نفسه، الإنسان قد يتكلم بكلمة ما هو بداري بها بالحيل، قد يضحك ضحكة ما لها محال، قد يعني يمزح مزحة ما لها محال، ويمكن تحد بينه وبين جنات النعيم، يمكن تحد بينه وبين جنات النعيم. فالإنسان دايما ينبغي له إذا حس بشيء يعني بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الإنسان إذا النقص إنما يأتي من الإنسان لنفسه لا من الله عز وجل، ولكن الله عز وجل يؤاخذ كل نفس بما كسبت، ولكن لا يعجل لهم العقوبة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول هنا أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم، لأنه لا يريد ظلما للعباد، وحرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وجعل الظلم ظلمات يوم القيامة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق إياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني لا تحسب إذا كان عندك قدرة على أحد وتظلمه ولن تخيف من أحد يعاقبك فوقك رب العالمين، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وناصيتك بيده. يمكن ما تقدر تقوم من مقامك إلا وانت مشلول النصف أو مشلول الجسم كله، يمكن ما تتكلم أو تهين بكلمة يمكن ينقطم بسالك بعدها ما عاد يتكلم. ربك لا تخفى عليه خافية، ربك لا تخفى عليه خافية. فعليك أبدا أن تكون مراعي، يعني إذا شفت نفسك في أمر امتحان اختبار أكثر من الاستغفار حتى لو لم تعلم السبب، يعني لو شفت نفسك في ضيق أكثر من الاستغفار، لو شفت نفسك في قصور أكثر من الاستغفار، لو شفت نفسك في حاجة لدنيا إيش أكثر من الاستغفار. لا تقولها بخطط، لا تقولها بخطط ودبر مثل ما قال احتال للمال إن أودى فأكسبه وليس لعرض بمحتالي، لكن إذا زكت شيء استغفر وأكثر، واعلم أنك إذا أكثرت من الاستغفار يجعل الله لك من كل ضيق مخرجا ومن كل كرب فرجا، كما أخبر الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى حبيب الله ورسوله وسيد خلقه محمد صلى الله عليه وسلم يقول من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في صريح القرآن، نوح يقول لقومه قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. شو يسوي لكم إذا استغفرتوه؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ ما لكم لا تخافون عظمة الله ولا تخشون جلال الله وبهاء الله عز وجل؟ فالاستغفار من أعظم أسباب السعادة للدنيا والآخرة، ومن أعظم أسباب شفاء المريض، شفاء العليل، شفاء العليل، مداوي الأسقام، يعني سبب لسعة الرزق. فهذا في القرآن. قلت لك إن مرة جاء واحد من العلماء يسأل عالم يقول له مرتي لا تلد، قال أكثر من الاستغفار أنت وزوجتك، وراح جاء الثاني وقال يا شيخ أرضنا مجدبة هذا العام، قال أكثر من الاستغفار أنت وجماعتك. جاء الثالث قال يا شيخ ما أدري إيش بطني فيها أمرض وألم، قال أكثر من الاستغفار. فقال الواحد يا شيخ ثلاثة مرضى بأشكال مختلفة من الأمراض والدواء واحد، يعني الرشدة للسرطان واحدة وهي الاستغفار. هذا يشتكي بطنه قلت له استغفر، وهذا يشتكي القحط والجاد وقلت له استغفر، وهذا يبيع عيال ورزق قلت له استغفر. قال أما قرأت قول الله عز وجل؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات. ونوح وهود يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم، في أول سورة هود محمد عليه الصلاة والسلام يعلمه الله يقول وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وفي نفس السورة يقول هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أنت إذا لزمت الاستغفار الدواء اللي أنت استمسكت به دواء لا يمكن يخيب صاحبه، لا يخيب صاحبه بحال منه. وأنا قلت لك إذا لجأت إلى الله واستجرت به ودعوته لا يردك خائبا أبدا. ما فيه واحد يرفع إيديه ويقول يا رب ويرده الله خائبا، ما يرده الله صفرا، إنما له الحكمة، له الحكمة العالية. فإما أن يعجل له حاجته وإما أن يؤجلها لوقت آخر في الدنيا يكون هو محتاج إليها يومها أشد من حاجته لها اليوم، وإما أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة. فلا تسقط دعوته، ما تضيع دعوته ولا تذهب أبدا هباء منثورا. هنا يقول في آخره وما كان الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا السائل يسأل يقول يبعد مقر عملي عن المدينة 120 كيلو، أخرج من عملي على صلاة الظهر حوالي الساعة 12:30، فهل يصح لي القصر والجمع لصلاة؟ نعم ما دمت في الطريق، ما دمت في الطريق وجاء عليك الظهر، والسفر 120 كيلو لك الحق في الجمع والقصر ما دمت على جناح السفر، ما عليه. إذا صلى العصر في الطريق خلاص ما عليه مع عصرين في اليوم. هذه هو السائل يسأل يقول إن السؤال تفسير قوله في موسى عليه في رحلة موسى مع الخضر تستطيع تستطع تسطع تسطع تستطع تستطيع، طبعا فعل مضارع مرفوع، ما دام ما هو مرفوع لابد من الياء، لن تستطيع معيص، هذا منصوب والياء تثبت، ياء اللي في الوقت تثبت ما تذول، لن تستطيع معيص. وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، لأني جاءت الياء فيصير من الخفة إذا كان الفعل مجزوم أن تحذف الياء، هذه لغة عربية فصيحة. أتسطع طبعا أشد لأنها تؤدي في البلاغة، معنى ذلك أن معلوم أن المراد تستطع، المراد من تسطع عليه صبرا تستطيع عليه صبرا، وكما قلت كثيرا حتى ما يعلم جائز، يعني ما فيها إشكال، وهذه لغات عربية فصيحة لا إشكال فيها. هذا يقول أمرنا بالتسبيح دبر كل صلاة مفروضة، فهل إذا عدت إلى التسبيح بعد صلاة الجنازة تكون دبر كل صلاة؟ نعم يعني إذا بديت في أورادك بعد الصلاة تبي تسبح أو تدعو، طبعا هو المفروض إن الإنسان يبدأ بالاستغفار. إذا كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت هذا الجلال والإكرام، وكان يقول اللهم قيني كما جاء في صحيح مسلم اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك، وكان يقول بعض صلاة المغرب والفجر اللهم أعني على اللهم اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار 7 مرات قبل أن يلوي رجله على عاد رجله، ثم بعدين ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له في غير المغرب والفجر يقولها 3 مرات، بعد العشاء 3 مرات، وبعد الظهر 3 مرات، وبعد العصر 3 مرات، ولكن بعد المغرب 10 مرات، وبعد العشاء وبعد الفجر 10 مرات. فإذا قلت وأنت في أثناء الذكر هذا أي ذكر منها أي ذكر منها وقام صلاة الجنازة تقوم تصلي وترجع لبقية ذكرك وأنت في دبر كل صلاة، أنت ما دمت مشغول بها أنت في دبر الصلاة، يعني ما تركتها لعمل آخر خارج عن هذه العبادة خارج عن هذه العبادة، فأنت في دبر الصلاة. هل يجوز البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن البيع الفوري؟ وإذا بعت السلعة بالتقسيط ثم جاء المشتري ونقض البيع على أن يأخذ السلعة بالسعر الفوري فهل أقوم بتخفيض؟ ما أدري الأخيرة دي ما أدري عنها، الأخيرة دي تحتاج إلى فكر شوية وتحتاج إلى بحث، ولكن هذا البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عندنا أمور. إذا جيت تشتري سلعة من واحد، هل أنت قصدك عين السلعة؟ يعني تبي تشتري رز عشان تأكل أو تصدق به أو تشتري ملابس عشان تلبسها، هذا تشتري لحاجتك. لكن لو فيه واحد يقول أنا والله مدين وعلي قروش وأنا لو روح للناس يسلفوني ما يسلفوني، أنا أخذ واحد بضاعة من عندي أحد التجار ويزود علي السعر شوية ونخلي على التقسيط على سنة سنتين ثلاثة ويزود السعر شوية، هذه العلماء كثير منهم يجيزها كثير منهم يجيزها. أنا طبعا بنفسي لي أكره استعمالها، يعني أنا سيدي شخصي أكره أن أستعملها أو تستعمل مع أحد، لأن بعض أهل العلم يعدها يعني حيلة من حيل الربا. هو طبعا إذا خذ السلعة وقصد الورق تسمى السلعة تورق، البيعة تورق، تورق يعني القصد الورق وليس قصد البضاعة، ويروح يبيعها انبحها على. طبعا إذا جاء عند راعي السلعة وقال له أنت تبيعها علي حاضر بكم وغايب بكم، قال له حاضر ب100 وغايب ب200، ثم انصرف دون أن يتفق على إحدى البيعتين، فالبيع باطل قطعا. يعني إذا إذا إذا جاء لصاحب السلعة وقال له وانت طريقتك في البيع، قال أنا ببيع هذا حاضر ب100 وغايب ب200 أو ب150 أو ب120 لمدة سنة أو سنتين، قال نشوف وراح ولم يتفق على إحدى البيعتين، هذه تسمى بيعتين في بيعة، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، عن بيعتين في بيعة. إذا اتفق قال له إذن أنا والله أبها دين أنا ما تنزل لي المهم نزل له، هذا قلت لك يسمى التورق، لا يجوز للي بح أن يشتريها، فإذا اشتراها فهي العينة وقد لعن فاعلها، وهي ربا عند عامة أهل العلم. إذا اشتراها، إذا أبعتها على اللي اشتراها منك، يعني القروش عليك له، فإذا قلت له خدها بالمبلغ الفلاني وأنا طبعا خدت المبلغ الأصلي اللي هو يبيه، يعني يبيه ده النقد، هذا عين الربا، يسمى عينه، تسمى عينه، وقد يكاد العلماء يسبقون على تحدي. تقول عائشة على واحد من الصحابة الأجلاء لما تعامل بها لقد حبط عمل زيد بن أرقم لأنه تبايع بالعين أو شيء من هذا القبيل، ناس أنا اللفظ. يعني أنكرت عائشة إنكارا شديدا على من فعل هذا، والعلماء يكادون يطبقون على تحريمها. إنما التورق فيه بحث أهل العلم. الناس بعض الناس يحتاط يقول لا تتعاملون بالتورق، إنك تأخذ السلعة بثمن أكثر علشان تبيعها بثمن أقل عشان تحصل القروش اللي أنت تحتاجها عشان تصرفها، ولا تحتاج تأخذ من رئاب من أحد قرض وإن هما ما يعطيك قرض. فهذا إذا كان البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن البيع الفوري، علمتك مع كلام العلماء فيه، كلام العلماء فيه. بالنسبة لنا لا أجيزه، ويجيزه كثير جدا من العلماء، وأنا جربت الناس اللي تعاملوا بها أكثرهم ما يربحوا. جربت ناس كثيرين في سنوات طويلة يقعدون أموالهم يحطوها لهذا القصد، يحطونها هذا القصد، يعرضون في محل في بعض البلاد الإسلامية المحل اللي قصد هذا العمل عشان يحط حبوب، يحط ملابس، يحط غداء، يحط ده، والناس يعرفون يسمونها الجفرة في الرياض، ويجون عشان يتعاملون بها. ما علمت أحدا تعامل بها وربح، ألا يموت حسير، واللي تعامل معه يموت حسير مثله، ما يربحون. ما هي حقيقة طريقة القادرية؟ القادرية أظن هم المنسوبين لعبد القادر الجيلاني، هي طريقة خيبة مثل طرق الخيبة اللي غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما سألوا الصحابي حذيفة، لما سألوا الصحابي، وأنا قلت أكررها الحديث في البخاري ومسلم، حديث كنت أسأل رسول الله عن الخير، كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت يا رسول الله هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، يعني غير مدخون. قلت وما دخنوه؟ قال قوم من أمتي يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. قلت قال صف، قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتي. قلت صفهم لي يا رسول الله. قال كذا. قلت ما تأمرني؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تعتزل الفرق كلها، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة؟ قال تعت اسمع النبي معلم الخير، ما تروح تدور تقول والله هدول أظهر تدين، وهدول يمكن أقرب، وهدول أبعد. ما دام ما فيه إمام للمسلمين، إلزم بيتك وأقم عبادتك لحالك ولا لدخل بالناس، بوصية النبي محمد تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن للمسلمين، هذا في المسلم، والبخاري أيضا، فإن لم يكن للمسلمين إمام ولا جماعة، قال تعتزل الفرق كلها. هذا كلام حبيب الله. لا تقول لي أنت قادرية بهيمية شاذلية رفاعية بيومية بكل البلايا، تيجانية اللي يقول التيجاني يقول إن صلاة الفاتحة أفضل من قراءة القرآن 70 مرة على 4 خرافات جايبهم أو 10 كلمات أو 15 كلمة اللي يقولها إن أفضل من قراءة القرآن، والناس يتبعون ويحسبون الله على صحيح الطريقة الطالي وغيره. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.